من هذه الفتنة بتحصل، تجد يعني تعاطف كثير من البشر والمسلمين تحليلكم مثل هذه الأمور، يعني تستغرب أحيانا الوضع طبيعي وما في شيء وفجأة تظهر فتنة تجد أنصار كثيرين جدا. نعم، لأنهم يلبس الحق بالباطل ويقال هذا فزع للمظلومين وكذا وكذا وكذا، فتجد قلوبا فارغة جاهلة، فارغة وجاهلة، والناس العامة أتبعوا كل نافق، فنحن لا نؤيد لا هؤلاء ولا هؤلاء في الواقع، ويجب أن يكون الكلمة واحدة، ولا نؤيد مثل المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، ما نؤيدها إطلاقا، نحن في بلاد ما نعرف هذه الأشياء ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لابد أن هناك أصابع داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور في هذه البلاد الآمنة الواضحة. شيخ، ما الحكم الشرعي في من يقول أن علماء علماء أمة يعرفون العلم الشرعي وكل شيء إلا أنهم فيهم غفلة، يعني نريد الحكم الشرعي في هذه لمن يقول هذا؟ نعم، والله ما أرى هذا الذي يقول هذا الكلام إلا مثل ما قال أعداء الرسل للرسل، هذا لا أرى، ولا هل ناقش هؤلاء العلماء فيما يدعون أنه يخفى عليهم؟ أبدا ما ناقشوه، نحن نعرف علماء يقال إنهم غفل وأنهم لا يعرفون، نجد عندهم من العلوم بأحوال الناس ما ليس عند هؤلاء المدعين، لكن هؤلاء المدعين يبنون على التهمة أحيانا أو على قرائن يجمعونها فيكونون منها فكرا أو رأيا قد تخلف، وما قضية الخليج إلا من قضية من هذا، لأن المخططات التي خططها الأمريكان بناء على قيام دولة الروس السوفيتي خططوا ما خططوا للدفاع عن هذا المنطقة من الأرض من خوف من الشيوعية، لما سقط الشيوعية ما صار شيء من هذا إلا شيئا يسيرا، الله أعلم هذه النيات. أنا لا أقول إن جميع الفقهاء في هذه البلاد يعرفون كل أحوال الناس، منهم من هو غافل عن هذا الشهادة ولا يرى البحث فيها، وهمه عمله الرسمي إن كان قاضيا فقاضيا وإن كان مديرا على شيء فهو مدير، ومنهم من يعرف لكن يعلم أنه لا فائدة من الكلام، وربما يتكلم من طريق آخر،